وكان إذا زار أحدا ما كان يقوم من مكانه ولا ينصرف إلا عندما يستأذن فيقول إذا شئتم، يعني بعد إذنكم تسمحوا لي أمشي. شوفوا الأدب، يعني معظم الناس يمشي يقوم السلام عليكم ولا مع السلامة وطلع. إمام أحمد ما كان يتحرك من مكانه حتى يقول إذا شئتم، هذا من شدة أدبه. وكان رغم فقره إذا زاره أحد أكرمه قدر ما يستطيع، ويأتي بألوان الطعام التي تتوفر لديه، ويقول يؤكل الطعام بثلاثة حالات يؤكل فيها الطعام. إذا أكلت مع الأصدقاء مع الإخوان فيؤكل بالسرور، يعني خليك مرتاح خليك مبسوط واضحك، ومع الفقراء بالإيثار، إذا جلست مع الفقراء تأكل قدم لهم وأكرمهم وخليهم يأكلون قبلك لأنهم هم أشد حاجة منك. ومع أبناء الدنيا، إذا زرت واحد من التجار ولا الكبار ووضع لك الطعام فتأكل الطعام بالمروءة، يعني تعرفون هذول الأغنياء يحطون أنواع وأصناف من الطعام وكذا، فلا تهجم على أنواع الطعام كأنك لم ترى خيرا كما يقولون، وإنما كله بالمروءة وبالأدب. وكان يرى أن في مثل هذه العلاقات لا يوجد إسراف، فيقول لو أن الدنيا تقل، لو كل الدنيا جمعناها وصغرت صغرت صغرت حتى تكون في مقدار لقمة، ثم أخذها امرؤ مسلم فوضعها في فم أخيه المسلم ما كان مسرفا. فانظر إلى المعنى الفريد، كيف يرى أنه في بناء العلاقات لا يرى إسرافا، وإنما الإسراف أن يرمى هذا الطعام في القمامة وغير ذلك، أما ما دام يستفاد منه فلا حرج. وكان كما ذكرت لكم يحب أن يراعي المشاعر بدرجة غير عادية، فكان ينهى من يسمي الإمام إسماعيل بن علية بهذا الاسم، لأن علية أمه، كان إسماعيل بن علية ما يحب أن يسمى بأمه، كان يقول سموني باسم أبي إسماعيل بن إبراهيم. فكان الإمام أحمد يقول لا تقول إسماعيل بن علية، قل إسماعيل بن إبراهيم، فقد بلغني أنه يكره أن ينسب إلى أمه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى نموذج فريد في أدبه وفي خلقه وفي علاقاته الاجتماعية. الإمام أحمد بعد الفتنة الطويلة التي تعرض لها في قضية خلق القرآن والتي سنفصلها لاحقا إن شاء الله، لما انتهت الفتنة بدأ الناس يزورونه ويحمدون له السلامة، وكانت بينه وبين إسحاق بن راهوية علاقة طيبة متينة وأخوة كبيرة، فكان الإمام ابن راهوية بعيدا في بلاد خراسان، فخشي الإمام أحمد أن يسمع إسحاق بخروجه فيأتيه من خراسان حتى يسلم عليه، فعزم أن هو يذهب إليه حتى لا يكلفه المشقة. وفعلا سافر الإمام أحمد حتى يخفف على أخيه أعباء زيارته. انظروا الأدب، طبعا كانت سنين طويلة لم يلتقيا بها، وكانت بينهما أخوة عجيبة جدا، يعني أخوة تجعل الإمام أحمد هو الذي يسافر لأجله. يقول عبد الله ابن الإمام يقص الخبر، يقول لما أطلق أبي من المحنة خشي أن يجيء إليه إسحاق ابن راهوية، فرحل أبي إليه، فلما بلغ الري منطقة الري دخل إلى مسجد هناك، يقول فجاء مطر كأنه أفواه القرب، من شدته كأن قربة مفتوحة، فظل الإمام في المسجد. فلما صارت العتمة صلوا الناس وخرجوا وبقي الإمام في المسجد، ما عنده ما يقدر يكمل السفر، وصفه المنطقة اللي فيها إسحاق لكن ما يعرف أين بيته، فكان يريد أن يسأله ما يستطيع أن يسأل في هذا المطر الشديد، فظل جالس في المسجد. لما تأخر جاء خدم المسجد قالوا يا رجل اخرج فإنا نريد أن نغلق المسجد، قال لهم هذا مسجد الله وأنا أعبد الله، فقالوا له قولة شديدة، قالوا له أيهما أحب إليك، أن تخرج أو تجر برجلك إلى خارج المسجد؟ فقال الإمام قلت سلاما. تعالوا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني ممكن يقال بكل أدب نحن مأمورون أن نغلق المسجد والأمثال بكل خشونة، تخرج ولا نجرك من رجلك ونرميك برا. فخرجت يقول من المسجد والمطر والرعد والبرق، فلا أدري أين أضع رجلي ولا أين أتوجه، وإذا رجل قد خرج من داره فقال لي يا هذا أين تمر في هذا الوقت، وين رايح في الوقت الشديد والمطر الشديد؟ فقال الإمام أحمد قلت لا أدري أين أمر. قال ادخل. يقول فأدخلني دارا ونزع ثيابي وأعطاني ثيابا جافة وتطهرت للصلاة، ودخلت في غرفة فيها كانون وفحم، يعني مثل مكان تشعل به النار، ومائدة منصوبة، فقيل لي كل. يقول فأكلت معهم، ثم قال لي الرجل من أين أنت؟ قلت أنا من بغداد. فقال الرجل تعرف رجلا يقال له أحمد بن حنبل؟ فاستغربت ونظرت فقلت أنا أحمد بن حنبل، فانسر سرورا شديدا وقام يحتضني ويقول أنا إسحاق بن راهوية صاحبه، ما عرف من بعد مرور السنين الطويلة، وطبعا بالإضافة للأذى الشديد الذي تعرض له الإمام أحمد. فالمفاجأة طريفة جدا، ولكن الذي يعنينا منها شوف رحلة الإمام أحمد إلى الري من أجل ألا يكلف إسحاق المجيء إليه. هكذا كانوا رحمهم الله. وبالمناسبة قصة أخرى تروى في علاقة الإمام أحمد مع يحيى بن معين والقصص الطريفة التي كانوا يتعرضون لها. فمن ذلك أن الإمام أحمد ومعه صديقه المحدث صاحب العلم الرجال يحيى بن معين دخل مسجد الخليفة المنصور في بغداد، وإذ برجل واعظ يقول القصص، فقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وبدأ يروي حديث. فاستغرب الإمام أحمد، طبعا القاص هذا والواعظ كان يريد أن يعني يفهم اللي أمامه أنه هو من المحدثين الكبار اللي يروون عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حتى الناس تصدقه ويعني تفتخر به. فبدأ يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينسبها إلى الإمام أحمد وينسبها إلى يحيى بن معين. فالإمام أحمد التفت إلى يحيى بن معين وهو غضبان، قال أنت حدثته بهذا؟ فقال ليحيى بن معين لا، ألم تحدثه أنت بهذا؟ قال لا. فقال الإمام أحمد قم إليه فانصحه. قال الإمام يحيى بن معين الأفضل لو قمت أنت. فوقف الإمام أحمد أمام الناس وقال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، متى حدثناك بهذا؟ فالرجل في منتهى الوقاحة قال ما زلت أسمع أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمقان حتى رأيتكما، ألا يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ ضحك الإمام أحمد وضحك يحيى بن معين، وغطى الإمام أحمد وجهه وانصرف، ما يريد أن ينظر إلى أمثال هذا. في منتهى الوقاحة يقول حدثني الإمام أحمد بن حنبل ويقصد غيره، طبعا لا غيره ولا شيء لكنه كذب. لكن هكذا كان الإمام أحمد، يعني ما غضي ما اشتد عليه ولا سبه ولا شتمه، تركه وانصرف، بيّن للناس أن هذا كذاب، انتهى الأمر انصرف. فكان الإمام أحمد حتى عندما يعني يشتد كان ما ينزل في مستواه إلى أمثال هؤلاء. وكان يعلم الناس الأدب. فمن ذلك أنه جاءه رجل فقال يا أحمد بن حنبل يا أبا عبد الله اغتبتك فاجعلني في حل. سبحان الله، أي إنسان يصل إلى الشهرة ويسمع به الناس إلا يتعرض لكلام الناس بالحق أو الباطل، قد يكون بالباطل أنه يتكلمون من غير أساس، وقد يكون بالحق أنه يكون أخطأ في كلمة ولا زل في كلمة، فيبدأ الناس يتناولونها واحد عن آخر ويكبرون المسألة وكذا. وهكذا كان أمر الناس وما زال، وخاصة لما صارت فتنة خلق القرآن كان الناس يصدقون قول الخليفة وأعوان الخليفة، فبدأ بعضهم يتكلم في الإمام أحمد. فلما ارتفعت المحنة عرفوا أنهم كانوا مخطئين، فجاء واحد منهم إلى الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله اغتبتك فاجعلني في حل. فالإمام أحمد ما قال له أنت في حل وانتهت القضية، ولكنه قال كلمة في منتهى اللطف، قال أنت في حل يعني سامحتك إن لم تعد، بشرط ألا تغتاب أحد.